الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: علي قضاء أيام ثم جاءني صوم رمضان ولم أتمكن من القضاء، فهل علي ذنب وهل يقبل صومي لرمضان هذه السنة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تأخير العبادة التي وقتها موسع جائز ما لم يتضايق وقتها، فيجب حينئذ فعلها. وعبادة قضاء رمضان من جملة العبادات التي وسع الشارع في وقتها، فقد جعل لها لقضاء رمضان وقتا واسعا، لكن متى ما تضايق هذا الوقت الموسع بقرب رمضان الثاني، بحيث لا يبقى على رمضان الثاني إلا بمقدار أيام فطرك من رمضان الأول، فإن الوقت الموسع ينقلب في حقك إلى وقت مضيق، فيجب عليك الآن أن تقضي. فإذا لم تقضي فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون سبب تأخيرك هذا هو العذر الشرعي، كأن استمر بك المرض فيما بين الرمضانين ولم يمكنك من القضاء، أو أي عذر شرعي آخر. فإن من أخر القضاء أو أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر الشرعي فإنه لا لوم عليه ولا عقوبة شرعا. وأما إذا كان تفريطك في القضاء حتى أدركك رمضان الثاني كان بغير عذر، فإنه يجب عليك في هذه الحالة أمران: الأمر الأول أن تتوب إلى الله عز وجل من إخراج العبادة عن وقتها مع كمال قدرتك على فعلها في وقتها، فإنك ارتكبت بهذا الإخراج بلا عذر ذنبا من الذنوب، ومن وقع في ذنب فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله عز وجل. والأمر الثاني: يجب عليك مع القضاء أن تخرج كفارة عن كل يوم تطعم مسكينا نصف صاع، فيجب عليك التوبة والقضاء والكفارة وأما صيام رمضان الثاني فإنه إذا أتيت بشروطه واجتنبت موانعه فإنه صيام صحيح، ولا تعلق لصحة صومك لرمضان الثاني بأيام قضائك من رمضان الأول، والله أعلم.